لا لا، واحد عنده لك 200 واحد يبي منك 100، يحيل صاحب الدين اللي عليك 100 على من عنده لك 200، ياخذ بها ويبدا بها بذمته. نعم. واذا صحت نقلت الحق الى ذمه المحال عليه. اذا صحت بتوفر شروطها، اذا صحت الحواله بتوفر شروطها، فان الحق ينتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ولا يطالبه المحال، ما يطالبه بعد ذلك، تبرى ذمة المحيل. نعم. وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. برئ المحيل، فلا يطالبه، ولا يصاحب ولا أنا اللي مبينته، يقول أنا حوالي حوالي صحيحة، انتقل الدين من ذمتي إلى ذمة المحال عليه وبرئ، فلا تقيل لك علي. أو النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليحسد أو فليتبع. نعم. نعم. ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه. يعتبر رضا المحيل، لأنه لا يتعين عليه أن يسدد الدين من المحال عليه، بل هو ملخيار، من بغى يسدد الدين هو يسدده، من بغى يحول به له ذلك، لا يجبر، يقال لا لازم تحول، يقول لا ما هو لك. لكن المحال لا تشترط رضاه، لأنه لا ضرر عليه. لا، لا رضا المحال عليه ولا المحتال عليه. كذلك لا يشترط رضا المحال عليه. قال عليه: قال انت من تبغيني؟ انا اللي يبي منك لا، انت ما لك دخل في هذا، انت واجب عليك تسدد الدين اما لصاحبه واما لفرعه وهو المحال، فما لك دخل في هذا ولو لم ترضى. لا، لا رضا المحال عليه ولا المحتال، ولا المحتال عليه. ولا المحتال لانه لا ضرر عليه، ياخذ حقه من الدائن او من المدين الذي لصاحبه عليه دين، وحقه بيحصل، حقه سيحصل سواء من الذي عليه الدين الاصلي او المحال عليه، وما دام حقه سيحصل فلا ضرر عليه. لا، ولا المحتال على مليء. على مليء، اما اذا كان المحتال، اذا كان المحال عليه غير مليء، لان كان مفلسا، فانه لا تصح الحوالة. أو كان المحال عليه غني لكنه مماطل، يتعب المحال في المطالبة، فإن الحوالة لا تصح. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. لكن لو صار المحال عليه غني بماله وبنفسه، ومتى ما جاء صاحب الحق أعطاه إياه، ما في ضرر. نعم. وإن كان مفلسا ولم يكن راضي رجع به. إذا كان المحال لم يرضى فإنه يرجع بالدين على الأصل، على المحيل، لأن الحوالة ما صحت، ما دام الدنيا ما صحت يرجع الحق إلى من هو عليه في الأول. نعم. ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة. اي نعم، اذا احيل بثمن مبيع، ثمن مبيع، المشتري احال البائع بثمن السلعه على من له عليه دين، ثم بان ان البيع باطل، فان الحواله تدخل، الحواله تدخل، لان الدين الذي احيل به اصبح غير صحيح. نعم. واذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا. أما إن كان البيع صحيحا، ما هو باطل، البيع صحيح لكن فسقه، لم تبطل الحوالة، لم تبطل الحوالة، ولكل واحد منهما أن يحيل الآخر. نعم. فلهما أن يحيل، البايع والمشتري كل واحد منهم يحيل الآخر. نعم. باب الصلح. يكفي، أخذ على الصلح. نعم. لفضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو من فضيلتكم التنبيه على بعض الإخوان وفقهم الله، حيث يقذفون بالكتب التي معهم وهم قيام ولا يتكلف أحدهم أن يحمي ظهره فينزل الكتاب، وربما دفعه بقدمه إذا أراد تغيير مكانه. أرجو التوجيه من فضيلتكم. هذا لا يجوز، لا يجوز التهاون بالكتب ورجمها، أنها ترى كتب علم فيها آيات فيها أحاديث فيها كلام أهل العلم فيها أحكام شرعية، يجب أن تحترم ولا ترجم، وإنما تحترم. نعم. يقول فضيلة الشيخ اتقكم الله، رجل أقرض رجلا مالا ورهن عنده ذهبا وقال له إذا لم أسدد المبلغ فأنت تأخذ الذهب بدلا من المال، فهل تجوز هذه المسألة؟ لا، أنت تأخذ، يجوز أن يرهن عنده ذهب، لكن قوله أنت تأخذ الذهب لا، بل يباع الذهب، يباع الذهب ويسدد منه القرض، وإن بقي شيء يرجع صاحب الذهب، ما يصادر. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل وضع فك البيت أو استمارة السيارة في يد المرتهن يصح مع بقاء عين الرهن وهو البيت أو السيارة في يد الراهن يتصرف بها؟ نعم، يصح هذا، وهذا يحصل به حل المحل، يعني لا يفرغ له البيت أو لا يسلم استمارة السيارة حتى يسدد، هذا حل للمشكلة. نعم. الفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فروق بين الضمان والكفالة؟ نعم، سمعتم الفرق، الضمان يكون بالأموال، وأما الكفالة فهي بالأبدان لا بالأموال. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد سفرت شخصا في شركة تقسيط ولم يسدد إلى الآن، لكن بعض العوام المسلمين يعبرون عن الضمان الكفالة، ما هو صحيح، عن الكفالة على الضمان. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد سفرت شخصا في شركة تقسيط ولم يسدد إلى الآن، وقد مضى سنوات على ذلك والشركة لم تطالب أحدا منا، هل يعتبر ضماني لذلك الشخص دين في ذمتي أم في ذمته؟ ما دام أنك ضامن أنت مطالب، إلا أن يسمح لك الشركة، إذا سمحت لك الشركة وفكت الضمان عنك لا لا، أما ما لم تعهدت بالضمان فإنه يجب ولو طالت المدة حتى تعطي الشركة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح رهن الأوراق الثبوتية في البطاقة؟ لا، إيش سواها بعدين؟ باع البطاقة؟ لا، نعم، إنما يرهن شيء يباع المستقبل، يسدد من ثمنه. نعم. هل يصح الضمان بجعل الورقة الثبوتية عند المطالب؟ إذا كان قصد الإفراغ، لأنه ما يجوز أن يتصرف في البيت أو العقار إلا بعد أن يفرغ له، فيوقف الإفراغ إلى أن يسدد، هذا لا بأس، يجوز رهن الصرف ورهن استمارة السيارة، لأنه ما يبيعها إلا بأوراقها الرسمية، يجوز رهن هذه الأشياء حتى يسدد، لأنه إذا رهنت ما يتصرف في السلعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الشيخ ابن قاسم رحمه الله في حاشيته عند الكلام على عدم صحة الكفالة في الحدود قول الموفق، إن هذا قول أكثر العلماء

طالب من شاء منهما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترط الراهن على نفسه بأن قال إذا لم أسدد أيها المرتهن فالرهن لك، فهل يكون له ذلك؟ لا، هذا شرط باطل يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه، يعني لا يصادق ولو رجل، لا يجوز ذلك لأن أصل المال الباطل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يكون الرهن مالا؟ هو ما يكون مثل الرهن إلا مال، لا يكون الرهن إلا مال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا هرب الراهن وأنفق المرتهن عليها حتى قارب سعر النفقة سعر هذه الدابة، فهل يستمر المرتهن في النفقة حتى ولو زادت عن سعر الرهن، أم ماذا يفعل وفقكم الله؟ نعم، ينفق عليها ولا يتركها تموت، يعني لها حرمة، ينفق عليها ويطالب الراهن إذا جاء، لأنه هو المفرط، يعني تهرب أو غاب، ولا يكون هذا الضرر على الدابة التي لها حرمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل يوجد لفضيلتكم درس غدا في مسجد شيخ الإسلام؟ لا، ليس هناك درس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم خروج المرأة المحاجة ليلا إلى المحجة؟ ليس المحاجة ما تصلح والعياذ بالله، حدنا الله ورسوله، ما تصلح المحاجة، قال المحجة. نعم. يقول ما حكم خروج المرأة المحجة ليلا إلى زيارة أبيها وأمها اللذين لا يستطيعان المجيء إلى البيت إلا بمشقة كبيرة؟ الليل لا تخرج فيه المحجة، إنما في النهار إذا أرادت أن تزور والديها تزورهم في النهار، أما الليل لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحجة أن تبقى في الليل في بيتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أحكام المطلقة طلاقا دائما كأحكام المطلقة طلاقا رجعيا، بمعنى هل تبقى في بيت زوجها وهل ترثه وهل يلزم النفقة عليها وهل هل أحكام المطلقة طلاقا دائما كالمطلقة طلاقا رجعيا؟ لا، المطلقة طلاقا دائما ليس لها على المطلق شيء، لا سكنى ولا نفقة، وله الرجعية فإن له النفقة ولها السكنى، لا يختلفان. لا. وهل تبقى في بيت زوجها وقت العدة؟ لا، هي باين كيف تبقى في بيت زوجها وهو أجنبي منها، تكون زوجها أجنبية منها، لا تبقى في بيتها إلا إذا كانت مع أولادها مع عائلة ولا يخلو بها، فلا بأس، أما إن كانت وحدها فلا تبقى في بيت رجل أجنبي منها. نعم. وهل عدتها ثلاث حيض كالرجعية؟ نعم، ذوات الحيض عدتهن بالحيض، والآيسات عدتهن بالأسر، والحوامل عدتهن بوضع الحمل. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب التأكد من قدرة الضامن على رد الحق المضمون؟ على يرجع لثقة صاحب الدين، إذا وثق به إذا لم يثق به فإنه يسأل عن من تأكد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أسلم رجل في خبز لمدة سنة ثم ارتفع سعر الخبز في أثناء المدة، ثم الحكم يلزم إحضار الخبز ولو ارتفع سعره، يلزم إحضار الخبز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تعذر هذا شيء، لكن ما دام أنه ما تعذر فإنه يصبر ولو ارتفع قيمة. نعم. ولو رفض هو إما يجيب وإما ينقص. نعم. عرضه لي كذا وكذا. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يسلم في خبز بخمسمائة ريال مثلا وسعر خبز بريال واحد ولكن لم يحدد المدة بل قال إذا انتهى المبلغ انتهى العقد، هل هذا جائز؟ هذا ما هو جائز، هذا مجهول، لا بد أن يحدد المدة، يحدد ما يأخذه من كل يوم، ما يكون مجهول، ما يدري ايش ياخذ من كل يوم ولا يدري ايش المده، لا لابد من تحديد ما يؤخذ كل يوم وتحديد المده وتحديد الثمن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة ان تركب مع السائق في السيارة وحدها او مع اولادها واكبرهم عمره 8 سنوات؟ ما يجوز ان تركب مع السائق وحدها، هذه خلوة، ولا مع من دون البلوغ، الذين هم دون البلوغ لا يجيزون الخلوة، لا بد ان يكون معهما بالغ من رجل او امرأة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أخرج زكاة التمر تمرا فجاء المزكي وقال لصاحب النخل اشتري مني التمر وأعطني مالا بدلا عنه. رجل أخرج زكاة التمر تمرا فجاء المزكي وقال لصاحب النخل اشتري مني التمر وأعطني مالا بدلا عنه، فماذا يفعل صاحب النخل؟ هل يجوز أن يعطيه دراهم بدلا من التمر؟ هو أخرج الزكاة، يقول أخرج الزكاة، هذا ما أخرجها انتهى الأمر، انتهى الأمر. وأيضا المزكي اللي هو الخارص، الخارص ليس له مهمة إلا أنه يقدر التمر ويروح، فهو يقبض الزكاة، يقول هذا غيره، هو ما يملكه أنه يخرج ويعطيك مقدار أخرى. يقول هذا خرافي والزكاة كذا وكذا ويروح، الزكاة يقبضها غيره، إما نفس الفقير وإما الجابر من قبل ولي الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قمت بصيام يوم أمس الاثنين وأرغب في صيام هذا اليوم، فقال لي أحد الإخوان لا تقم لأنه جاء حديث ينهى عن الصيام إذا انتصف شعبان، فأصرت عندما قال لي هذا، فما الحكم؟ لو قمت لكان لأن الصيام التابع، هذا تابع لصوم قبله، تابع لصوم قبله فلا بأس. وهل يجوز لي فضيلة الشيخ أن أقوم شيئا من الأيام القادمة مع العلم بأنني لم أكن على السابق لي صيام محدد ومستمر عليه؟ يجوز ان تكون في شعبان في اول او في منتصف او في اخر، وانما قوله صلى الله عليه وسلم الى انتصف فلا تصومه الا من باب كراهة التنزيل لا من باب التحريم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شاب مسلم يقيم في دولة كافرة ويخشى على نفسه من الفتنة وعليه دين وأراد الهجرة حتى لا يقع في تلك الفتنة، فهل عليه أولا أن يخلص نفسه من الدين قبل أن يهاجر؟ لابد من هذا، لابد أن يخلص ذمته من حقوق المخلوقين قبل أن يهاجر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان نائما قبل إعلان دخول شهر رمضان ثم استيقظ على أول يوم في رمضان، هل يعتبر صائما او يقضي هذا اليوم؟ يقضي لانه لم ينوي الصيام من الليل، هو نام وهو ما يدري هم رمضان باكر ولا ما هم رمضان، لما استيقظ الى هم رمضان هو يقضي لانه ما نوى من اول اليوم. نعم. الله تعالى اعلم، الله وسلم على نبينا محمد.